أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا بنور العلم والايمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال الفصل الثالث: من الوجود في نفسه ما هو لغيره، ومنه ما هو لنفسه. بعد ان اوضح العلامة الطباطبائي عليه الرحمة أن الوجود على قسمين: وجود محمولي مستقل، ووجود رابط. والفرق بين الوجود المستقل والوجود الرابط أن الوجود المستقل هو ما كان وجودا في نفسه، بينما الوجود الرابط ما كان وجودا في غيره. وأيضا تقدم في الفصل الثاني أنه لا يوجد اختلاف نوعي بين الوجود الرابط وبين الوجود المستقل. ومعنى ذلك أن الوجود الرابط يمكن أن يلحظه الذهن كوجود مستقل، فإذا لاحظ الذهن ذلك الوجود بما هو وجود قائم في ضمن قائم بعلته، وبما هو مرتبط بعلته، وليس له حقيقة إلا حقيقة التعلق والارتباط، هنا كان هذا الوجود بهذا اللحاظ وجودا رابطا. أما إذا لاحظ العقل ذلك الوجود كمعنى مستقل، انتزع منه ماهية الإنسان وماهية البقر وماهية الشجر، وبهذا النحو يكون الوجود وجودا استقلاليا. بناء على هذه الحقيقة يمكن أن نستنتج هذه النتيجة: أن الماهيات ليس إلا لحاظ اعتباري، لأن حقيقة الوجود في دائرة الإنسان أنه وجود رابط. نعم، إذا لاحظه العقل بما هو معنى مستقل أمكن أن ينتزع الماهية كماهية الإنسان والبقر والشجر. العلامة الطباطبائي يشرع في الفصل الثالث في بيان أن الوجود في نفسه المعبر عنه بالوجود المستقل أو الوجود المحمولي على قسمين: وجود في نفسه لنفسه، ووجود في نفسه لغيره. فمن هنا يقع الكلام في القسم الأول، وهو الوجود في نفسه لنفسه. أما الوجود في نفسه فالمراد منه الوجود المحمولي، الوجود الاستقلالي، كالإنسان، كالقيام، كالضاحك، الذي تقدم في الفصل الأول. وقلنا أن من خصائص هذا الموجود أنه يقع محمولا في القضية، فيقال الإنسان ناطق، زيد ناطق، زيد إنسان، وما شابه ذلك. هذا الوجود المستقل تارة يكون طاردا للعدم عن ماهية نفسه وذاته فقط، وهذا هو المعبر عنه بالوجود في نفسه لنفسه، يعني ليس له دور إلا أنه يطرد العدم عن ذاته وعن ماهيته. لما؟ لأن الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. فإذا تحقق الوجود بتحقق الوجود ماذا يطرد؟ يطرد عدم. فلهذا الوجود المستقل هو الوجود الذي يكون طاردا للعدم عن ماهية نفسه. مثلا ماهية الإنسان من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. فإذا جاءت علة الوجود مثلا طرد العدم عن ماهية الإنسان، فصار وجود الإنسان بما هو نام حساس متحرك بالإرادة. إذن فهذا النحو من الوجود يعبر عنه بالوجود في نفسه لنفسه، أما أنه في نفسه لأنه وجود مستقل كوجود الإنسان. وجود الإنسان وجود مستقل بقبال أنه ليس وجودا رابطا، ولنفسه لأن ليس دوره إلا أنه يطرد العدم عن ماهية نفسه. لأن ماهية الإنسان من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. فإذا تحقق الوجود طرد العدم عن ماهية الإنسان. إذن المراد من الوجود في نفسه لنفسه ما كان وجودا محموليا مستقلا ليس شأنه إلا أن يطرد العدم عن ماهية نفسه وعن ذاته. في قبال هذا الوجود الذي هو وجود في نفسه لنفسه القسم الثاني، وهو الوجود في نفسه لغيره. أما أنه وجود في نفسه لأنه وجود مستقل، وأما أنه وجود لغيره فلأنه بالإضافة إلى أنه يكون طاردا للعدم عن ماهية نفسه وذاته يطرد العدم عن ماهية، يطرد العدم عن شيء آخر يقارنه. بيان ذلك، إذا جئنا مثلا إلى وجود العلم، عليكم السلام، إذا جئنا إلى وجود العلم، العلم من الوجودات المستقلة أم أنه وجود رابط؟ لا شك أن العلم وجود رابط، عفوا مستقل، وليس وجود رابط ليس له تحقق إلا في ضمن أطرافه، بل هو وجود ذو معنى مستقل محمولي، فقال زين عالم وما شابه ذلك. إذن وجود العلم وجود مستقل، يعني وجود في نفسه وليس وجود في غيره كالوجود الرابط. وجود العلم في نفسه ما معنى أنه وجود في نفسه؟ بمعنى أنه يكون طاردا للعدم عن ماهية نفسه، لأن العدم ماهية من الماهيات، كما أن الإنسان له ماهية كذلك العلم له ماهية، وماهية العلم أنه من الكيفيات النفسانية، ولهذا الماهية إما جوهر وإما عرض، والأعراض تسعة، من هذه الأعراض التسعة مقولة الكيف، والعلم من مقولة الكيف. فالعلم له ماهية، ولكن ماهية العلم من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. فإذا تحققت علة وجود العلم طرد العدم عن ماهية العلم. إذن فوجود العلم وجود في نفسه بلحاظ أنه يطرد العدم عن ماهية نفسه. كما قلنا في الإنسان، فإن الإنسان وجود في نفسه باعتبار أنه يكون طاردا، يكون يعني يكون اسم يكون هو الوجود، يكون الوجود طاردا للعدم عن ماهية نفس الإنسان بتحقق الوجود، لأنه بمجرد أن يتحقق وجود الإنسان يطرد العدم عن ماهية الإنسان، لأن ماهية الإنسان لا موجودة ولا معدومة، فبمجرد تحقق الوجود يطرد العدم. كذلك ماهية العلم لا موجودة ولا معدومة، فبمجرد تحقق وجود العلم يطرد العدم. إذن بهذا اللحاظ يكون وجود العلم وجود في نفسه، لأنه يكون طاردا للعدم عن ماهية نفسه. وهناك بالإضافة إلى ذلك خاصية أخرى، وهو أنه يرفع العدم عن شيء آخر، أو قل يرفع النقص عن شيء آخر، بحيث أنه يؤمن وصفا خاصا لهذا الآخر. وجود العلم من حيث نفسه يطرد العدم عن ماهية نفسه، ولكنه إذا لاحظنا العلم كصفة من الصفات هي قائمة بالنفس، هي قائمة بالنفس وتعطي النفس كمالا لم يكن موجودا، النفس لم تكن عالمة، فبتحقق صفة العلم وبتحقق وجود العلم عند النفس ماذا يطرد عن النفس؟ أحسنتم، الجهل، يعني يطرد عدم، وهو عدم الملك، لأن الجهل عدم ملك. إذن ماذا نجد؟ نجد أن وجود العلم كما أنه كان طاردا للعدم عن ماهية نفسه، فهو طارد لعدم عن شيء آخر، لأن العلم عندما يحل بالنفس يطرد الجهل. هذا هو المعبر عنه بالوجود في نفسه لغيره. أما أنه وجود في نفسه بلحاظ أنه يطرد العدم عن ماهية نفسي، بمجرد تحقق وجود العلم طرد العدم عن ماهية العلم. وأما أنه وجود لغيره فلأنه يطرد عدم غيره، ألا وهو عدم العلم، ألا وهو الجهل. هذا هو المعبر عنه بالوجود في نفسه لغيره. فاتضح أن تعبيرنا بالوجود في نفسه لغيره ما كان تتوفر فيه خاصيتان. الخاصية الأولى أنه يطرد العدم عن ذاته وماهيته، والخاصية الثانية أنه يرفع النقص عن شيء آخر، حيث كانت هذه النقص لم تتصف بالعلم، فلما حل العلم فيها اتصفت بالعلم ورفعت النقص، ألا وهو الجاهل وعدم العلم. إذن فالفرق بين الوجود في نفسه لنفسه والوجود في نفسه لغيره أن الوجود في نفسه لنفسه لا يشتمل إلا على خاصية واحدة، وهو أنه يطرد العدم عن ماهية نفسه. ما الفرق بين الوجود في نفسه لنفسه والوجود الرابط؟ قلنا أن الوجود الرابط وجود في غيره وليس في نفسه، والوجود الرابط لا يقال يطرد العدم عن ماهية نفسه، لأن الوجود الرابط لا ماهية له كما تقدم. إذن الوجود في نفسه لنفسه ما كان طاردا للعدم عن ماهية ذاته، بينما الوجود في نفسه لغيره ما كان متوفر فيه أولا أنه يطرد العدم عن ماهية نفسه، ثانيا يطرد العدم عن شيء آخر يقارنه. هذا هو الفرق بين الوجود في نفسه لنفسه والوجود في نفسه لغيره. لكن هنا تنبيه، أننا عندما نقول أن الوجود في نفسه لغيره، أنه أولا يطرد العدم عن ماهية نفسه كوجود العلم، فوجود العلم باعتبار أنه كيفية من الكيفيات النفسانية يطرد العدم عن ماهية نفسه، بمجرد وجود العلم يطرد العدم عن الماهية، وأيضا يطرد عدما آخر ألا وهو الجهل عندما يحل، لأن العلم من الأعراض وكل عرض يحتاج إلى موضوع، فنقول ما هو موضوع العلم ألا وهو النفس، فعندما يحل العلم بالنفس يطرد عدم العلم عن النفس، فهو طارد لعدم شيء آخر. هنا عندما نقول أن العلم يطرد عدما، يطرد عدما عن ذاته وماهيته، هذا واضح، ولكن عندما نقول أن العلم عندما يحل بالنفس، يحل عند النفس، فتكون النفس موضوعا للعلم، لأن العلم عرض وكل عرض يحتاج إلى موضوعين، وموضوع العلم هو النفس. هنا عندما يحل العلم عند الناس، هل يطرد هل وجود العلم يطرد عدم النفس، او يطرد عدما عن النفس؟ لا شك انه يطرد العدم عن الناس، الا وهو عدم العلم، الا وهو الجهل، نظير البياض. البياض أيضا من الأعراض يحتاج إلى موضوع ألا وهو الجسم. هنا ماهية البياض من حيث هي ليست موجودة ولا معلومة، فوجود البياض يطرد العدم عن ماهية البياض، وأيضا البياض يطرد عدما آخر عن شيء آخر. هذا الجسم أيضا لم يكن أبيض ولم يكن غير أبيض، لما وجد البياض في الجسم، هل وجود البياض طرد عدما ألا وهو عدم البياض عن ماهية الجسم، أو طرد نفس عدم الجسم؟ لا شك أنه طرد عدم البياض عن الجسم، ولم يطرد عدم الجسم. فالعلم لم يطرد عدم النفس، بل طرد عدما عن النفس ألا وهو الجسم. البياض لم يطرد عدم الجسم، إنما طرد عدما عن الجسم وهو عدم البياض. فلذا نقول نحن عندما نقول أن عندما نقول أن الوجود في نفسه لغيره يطرد عدما عن شيء آخر، ليس عدم ذلك الشيء الآخر، بل عدم عن شيء آخر، ليس عدم ذلك الشيء الآخر، بل عدم عن ذلك الشيء الآخر. فالعلم لا يطرد عدم النفس، بل الجهل الذي هو عدم للنفس. لماذا؟ وإلا لو كان كذلك للزم كون الواحد اثنين وهو محال. بيان ذلك. قال الفصل الثالث: من الوجود في نفسه ما هو لغيره، ومنه ما هو لنفسه. والمراد بكون وجود الشيء لغيره أن يكون الوجود الذي له، أي في نفسه. ما هو الوجود في نفسه؟ قال: وهو الذي يطرد العدم عن ماهيته العدم، لأن ماهيته من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، فبمجرد تحقق الوجود طرد العدم عن ماهيته. أيضا هو بعينه يطرد عدما عن شيء آخر، يعني وجود العلم يطرد عدما عن شيء آخر، وهو عدم الجهل بالنسبة إلى نفس. البياض وجود البياض يطرد عدما عن شيء آخر، ألا وهو عدم البياض بالنسبة إلى الجسم، لا عدم ذاته وماهيته، يعني لا يطرد العدم الذي هو عدم عدم الجسم، العدم الذي هو عدم النفس، لان الجسم اتفقنا حتى نوضح الفكره. الجسم ايضا ماهيه الجسم من حيث هي ليست الا هي لا موجوده ولا معدوم. هنا اسالكم، اذا كانت ماهيه الجسم لا موجوده ولا معدومه، من هو الذي يفرض العدم عن ماهيه الجسم؟ هل هو البياض؟ احسنتم، وجود الجسم هو الذي يفرض العدم عن ماهيه الجسم، وليس البياض هو الذي يفرض عدم الجسم. مثلا اذا جئنا الى نفس وجود العلم، اذا جئنا الى النفس، ايضا ماهيه النفس من حيث هي لا موجوده ولا معدومه، من هو الذي يفرض العدم عن ماهيه النفس؟ هل هو العلم؟ يعني بمجرد تحقق العلم تريد عدم النفس؟ لا، وجود النفس هو الذي يفرض عدم النفس. وهذا معنى ما يقال ان ذلك الشيء وهو العلم والبياض لا يفرض عدم ماهية ذلك الشيء، بل يفرض عدما عن ذلك الشيء. وبعبارة أخرى قل أن وجود العلم يفرض عدما زائدا على الماهية وليس عدم الماهية، لأن ماهية الجسم من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. عدم البياض هل هو داخل في ماهية الجسم؟ لا، عدم البياض ليس داخل في ماهية الجسم، بل البياض وعدم البياض أمران زائدان عن ماهية الجسم، أمران زائدان على ماهية الجسم. إذن فهو لا يفرض، أي البياض، وجود البياض لا يفرض عدم الجسم عن ماهية الجسم، بل يفرض عدما زائدا على ماهية الجسم ألا وهو عدم البياض. وجود العلم لا يفرض عدما عن ماهية الجسم، عفوا، عدم ماهية النفس ألا وهو عدم النفس، بل وجود العلم يفرض عدما زائدا على النفس ألا وهو الجهل. ولهذا لاحظ ماذا كان تعبير دقيق، قال هو بعينه يطرد عدما عن شيء آخر، يعني شيء زائد ألا وهو الجهل، ألا وهو عدم البياض، لا عدم ذاته وماهيته، يعني لا عدم النفس، لا عدم الجسم. وإلا فإن قلت فليكن البياض، وجود البياض يطرد ماهية عدم الجسم عن ماهية الجسم، يقول لزم من ذلك أن يكون وجود البياض طاردا لعدمين عن ماهيتين. وجود البياض يطرد العدم عن ماهية نفسه، لأن البياض لا موجود ولا معدوم، فإذا تحقق وجود البياض طرد العدم عن ماهية البياض، فيكون طاردا للعدم عن ماهية نفسه. وحسب الفرض أنه يطرد العدم عن ماهية أخرى، يطرد العدم عن ماهية أخرى، لأن نقول أن الجسم أيضا لا موجود ولا معدوم، من الذي يطرد العدم عن ماهية الجسم؟ إذا قلتم هو نفس وجود البياض، بمجرد تحقق وجود البياض طرد العدم عن ماهية الجسم، أي عدم؟ وهو عدم الجسم. إذن سوف يكون البياض طاردا للعدم عن ماهية نفسه، وطاردا للعدم عن ماهية شيء آخر، وبهذا اللحاظ سوف يكون وجود البياض طاردا للعدم عن ماهيتين، وبهذا اللحاظ سوف تكون له ماهيتان، وهذا قلت أنه ليس له إلا ماهية واحدة. إذن لو كان البياض، قل لو كان وجود البياض طاردا للعدم عن ماهية نفسه ألا وهو عدم البياض، وطاردا للعدم عن ماهية أخرى ألا وهو عدم الجسم، سوف يكون للبياض الذي له ماهية واحدة ماهيتان، وهو محال، لأن لازمه كون الواحد 2. قال وإلا كان أي وجود العلم أو وجود البياض مثلا لوجود واحد ماهيتان. ما هما تلك الماهيتان؟ ماهية طرده لعدم نفسه وماهية طرده لعدم الجسم أو لعدم النفس، وهو كثرة الواحد، يعني كثرة الواحد بمعنى لازم كون الواحد 2، وهو محال الواحد لا يكون من حيث هو واحد كثيرون من حيث هو كثير. إذا ماذا يطرد وجود البياض؟ ماذا يطرد؟ يطرد عدم الجسم أو يطرد شيئا زائدا على الجسم؟ قال بل يطرد عدما زائدا على ذات الجسم وماهية الجسم، ألا وهو عدم البياض. وجود العلم لا يطرد عدم النفس، بل يطرد عدما زائدا على النفس، ألا وهو عدم العلم أو الجهل، قول عدم الملكة. لهذا قال بل يطرد عدما زائدا على ذاته وماهيته له، يعني لهذا العدم نوع مقارنة له، له يعني للعلم، يعني عدم العلم له نوع مقارنة للعلم للطارد وهو العلم. مثلا كالعلم الذي يطرد بوجوده، يعني بوجود العلم ماذا يطرد؟ يطرد العدم عن ماهية العلم ويندرج تحت الكيف نفساني. ويطرد أي وجود العلم ويطرد به أي بنفس وجود العلم بعينه عن موضوعه، ما هو موضوع العلم؟ النفس. يطرد عن النفس الجاهل الذي هو يعني ما هو الجهل، نوع من العدم. ماذا نوع من العدم؟ لأنه عدم ملك الجهل يقارن العلم، لأن النسبة بين العلم والجهل نسبة العدم والملكة. وكالقدرة مثلا، فإن القدرة كما تطرد عن ماهية نفسها العدم، لأنه بمجرد وجود القدرة طرد عدم القدرة عن ماهية عدم. كذلك تطرد القدرة، يعني تطرد وجود القدرة بعينها عن موضوعها. ما هو موضوع القدرة؟ النفس. تطرد عنها العاجز الذي له نوع مقارنة. والدليل على تحقق هذا القسم، أي قسم؟ وهو الوجود في نفسه لي لغيره. بناء على الذي بيناه تكون وجود الأعراض كلها من الوجود في نفسه لي لغيره. لماذا؟ لأن وجود الأعراض بوجودها يطرد العدم عن ماهية نفسها، وأيضا يطرد شيء آخر عن الموضوع الذي تحل فيه. فجميع الأعراض تكون من قسم الوجود في نفسه لنفسه. فيقول إذا جميع الأعراض هي من هذا القسم، ولكن هذا القسم ليس مختصا بالأعراض، بل أيضا يشمل بعض الجواهر. لماذا نقول لا يشمل كل الجواهر؟ لأن بعض الجواهر فقط هي موجودة في نفسها لنفسها، كالإنسان. الإنسان مثلا هو موجود في نفسه ولنفسه، لأنه لا يطرد إلا عدما واحدا وهو عدم الإنسان عن ماهية نفسه، ولا يطرد العدم عن شيء آخر. بينما بعض الجواهر لا، هي من قبيل الوجود في نفسه لغيره. من قبيل ماذا؟ من قبيل الصور النوعية. نحن عندنا مادة وعندنا صورة المادة، صورة نوعية للمادة. عندنا مثلا عندنا البذرة التي هي مادة، هذه البذرة، أو قل عندنا النطفة، النطفة مادة، النطفة مادة. هذه النطفة مادة بمعنى ماذا؟ بمعنى تحمل قوة استعداد لأن تتلبس بأي صورة من الصور. يمكن هذه النطفة أن تتلبس بصورة إنسان، فيقال الصورة الإنسانية، الصورة النوعية الإنسانية. تتلبس بصورة حصان فيقال الصورة النوعية الحصانية. فيقال تتلبس بصورة بقر فيقال الصورة النوعية البقرية. أيضا إذا جئنا إلى الخشب مثلا كمادة، الخشب يمكن أن يتلبس بصور نوعية كثيرة. يمكن أن يكون هذا الخشب كرسي فتكون صورة نوعية كرسية. يمكن أن تكون مادة الخشب سرير فتكون الصورة صورة نوعية سريرية. يمكن أن تكون مادة الخشب منضدة فتكون صورة نوعية منضدية مثلا. إذن المادة ليس معناها إلا أنها حيثية القوة والاستعداد، وحيثية القوة والاستعداد معالها إلى حيثية الفقدان، أنها فاقدة لفعلية، وهي لأنها بالقوة من جميع الجهات وليس لها قوة وليس لها فعلية إلا أنها بالقوة. إذن هذه المادة تفقد الفعلية. متى تكون فعلية هذه المادة؟ عندما تتلبس بإحدى الصور النوعية. إذا كانت هذه المادة التي هي قوة استعداد وهي بالقوة، إذا تلبست بصورة الكرسي صارت فعلية أنها كرسي. إذا تلبست بصورة السرير صارت فعلية لأنها تلبست بصورة السرير. خب، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا شك أن الصورة من أقسام الأعراض أو من أقسام الجواهر. سيأتي إن شاء الله في المرحلة السادسة أن الخامسة أو الثالثة نعم سوف يأتي في الخامسة أدق سوف يأتي أن الصورة النوعية من أقسام الجوهر، لأن الجوهر ينقسم إلى جسم وإلى صورة وإلى نفس وإلى عقل وإلى مادة. والصورة إما صورة جسمية أو صورة نوعية. إذا على كل حال خذوا من المسلمات أن الصورة النوعية من أقسام الجواهر. نعم، في المرحلة الثالثة سوف تأتي مبحث الصور. إذا الصورة النوعية كالصورة الإنسانية، كالصورة البقرية، كالصورة الفرسية من الجواهر. هذه الصورة تحتاج إلى محل. هذه الصورة التي بها فعلية الشيء، هذه الصورة تحتاج إلى محل. الصورة الإنسانية تحتاج إلى مادة. إذن الصورة النوعية إذا وجدت طردت العدم عن ماهية نفسها، لأن الصورة النوعية من حيث هي لا موجودة ولا كل ما هي من حيث هي لا موجودة ولا معدوم. إذا ماهية الصورة النوعية كالصورة الإنسانية السريرية البقرية الكرسية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. فإذا وجدت الصورة النوعية طردت العدم عن نفسها. إذا هي طردت العدم عن نفسها. وحيث أن هذه الصورة النوعية تحتاج إلى محل ألا وهو المادة، لأن هذه الصورة النوعية تحتاج إلى مادة. لا تكون صورة إنسانية إلا في ضمن مادة، لا تكون صورة بقرية إلا في ضمن مادة، لا تكون صورة كرسية إلا في ضمن مادة، لا تكون صورة نباتية إلا في ضمن مادة. إذا هذه الصورة النوعية في الحقيقة والواقع تحتاج إلى محل. فإذا حلت تلك الصورة النوعية في ضمن المادة طردت علما عن هذه المادة، حيث أن هذه المادة لم تكن كرسي، فلما جاءت الصورة الكرسية طردت عدم الكرسي. فإذا جاءت الصورة الإنسانية في هذه المادة، يعني حلت الصورة الإنسانية في ضمن هذه المادة، طردت عدم صورة الإنسانية عن المادة، لأنها صارت صورة إنسانية، فبالتالي فردت عدم الصورة الإنسانية. إذا الصورة النوعية تطرد عدمين، العدم الأول تطرد العدم عن ماهيتها، بوجودها يطرد العدم عن نفسها، وتطرد عدما عن شيء آخر، وهو عندما تحل هذه الصورة النوعية كالصورة الإنسانية تحل في المادة. إذا تطرد عن المادة ماذا؟ عدم الصورة الإنسانية. إذا الصور النوعية التي هي جواهر تكون من قسم الموجود في نفسه لغيره، حالها حال وجود العلم ووجود البيان. ولهذا قال: والدليل على تحقق هذا القسم وجودات الأعراض، فإن كلا من الأعراض كالعلم كالبياض كالقيام كالهجرة، جميع الأعراض منها، فإن كلا منها كما يطرد العدم عن ماهية نفسه العدم، يطرد بعينه، يعني يطرد وجود الأعراض عن موضوعه نوعا من العدم كالعلم، فإن العلم يطرد عن النفس الجهل، وكالبياض فإنه يطرد عن الجسم عدم البياض، وكالقدرة فإنها تطرد عن النفس العجز، والعجز هو عدم القدرة عدم ملكة. وكذا والدليل الآخر، يعني ماذا؟ كما يتحقق هذا القسم في الأعراض يتحقق في بعض الجواهر لا في كل الجواهر. قال: وكذلك الصور النوعية الجوهرية. الصور النوعية الجوهرية أحمل الجملة هكذا: الحالة في المادة، لأن الصور النوعية تحتاج إلى مادة. صور نوعية كما قلنا: الصورة الإنسانية، البقرية، الصاهية، الفرسية، ما شئت فعلت. فإن لها نوع حصول لموادها تكملها، فإن لها نوع حصول لموادها تكملها وتطرد عنها، أي عن المادة، نقصا جوهريا. لماذا تطرد نقصا جوهريا؟ لأن المادة حقيقتها ما هي؟ أنها لا تحمل إلا القوة والاستعداد. كما قلنا أن هذه الأخشاب مادة الخشب، الخشب مادة من المواد، الخشب في الحقيقة والواقع في نقص. من أي جهة النقص؟ أنه لا فعلية. هل هو كرسي؟ هل هو سرير؟ هل منضدة؟ هل باب؟ هل نافذة؟ إذا فيه نقص. من الذي يطرد هذا النقص؟ النقص عدم. النقص عدم، النقص معنى عدم الكمال. من الذي يطرد هذا العدم وهذا النقص؟ نقول: الصورة السريرية، الصورة الخشبية، الصورة الكرسية، الصورة البابية. إذا كان هذا باب، إذا كان الخشب نافذة، إذا كان سريرا، إذا كان كرسيا، إذا انفرد عدم الكرسي وفرد عدم الباب وعدم النافذة وهكذا. قال: فإن لهذه الصور نوع حصول لموادها. ما معنى نوع حصول لموادها؟ يعني هي حالة في ضمن مادة تكمل المادة. لماذا تكمل المادة؟ لأن المادة لا توجد فيها فعلية، هي بالقوة، والقوة حيثية فقدان، يعني فاقدة للفعلية. القوة تفقد الفعلية، يعني الخشب يفقد فعلية. الآن مادة الخشب تفقد فعلية السريرية، فعلية النافذة، فعلية الباب، فعلية المنضدة. من الذي يمنح هذه الفعلية؟ من الذي يخرج عنها هذا النقص وهو عدم الفعلية؟ الصورة نوعية، وتطرد عنها نقصا جوهريا. وهذا النوع من الطرد هو المراد بكون الوجود، هو المراد بكون الوجود لغيره وكونه ناعتا. ما معنى كونه ناعتا؟ يعني وصفا، يعني يعطيها وصفا آخر. هذه المادة لم تكن متصفة بأنها سرير، ماذا تتخذ أنها سرير؟ إذا حلت الصورة سريرية صارت سرير. هذه النطفة لم تتصف بالإنسان. متى تتصف بالإنسان وتعطيه وصف الإنسان؟ إذا حلت الصورة الإنسانية. وهكذا ويقابله ما كان قارنا لعدم نفسه فحسب، لا يقدر إلا عدما واحدا، كالأنواع التامة الجوهريات كالإنسان والفراش. فإن الإنسان، وجود الإنسان يطرد العدم عن ماهية الإنسان، ووجود الفراش يطرد العدم عن ماهية الفراش، ويسمى هذا النوع من الوجود وجودا لنفسه. فإذا المطلوب ثابت، وذلك ما أردنا. أردنا أن نثبت وجود قسمين، أثبتنا وجود القسم الأول وهو الوجود في نفسه لنفسه كما في بعض الجواهر التامة كالإنسان والبصر، وأثبتنا الوجود في نفسه لغيره في بعض في كل الأعراض وفي بعض الجواهر كالصور النوعية. طبعا الصور النوعية والصور الجسمية كذلك، لكننا لم يأتي بالصور الجسمية لأن الصور الجسمية تعتمد على المادة الأولى، وبعد نحن لم نثبت المادة الأولى. على كل حال، نعم، إذا فالحاصل من كل هذا البحث أن الوجود في نفسه، ألا وهو الوجود المستقل، ينقسم إلى قسمين: وجود لنفسه وهو ما كان طاردا للعدم عن ماهية نفسه فقط، ووجود في نفسه لغيره وهو ما كان طاردا لعدمين، ما كان طاردا للعدم عن ماهية نفسه ولعدم آخر وهو العدم الذي يكون زائد على موضوعه أو محله، كوجود العلم فإنه يطرد العدم عن نفسه وهو عدم العلم، ويطرد عدما آخر ألا وهو الجهل. هذا تمام المطلب الذي يريد العلامة أن يشير إليه. تتمة التقسيم أن نقول هكذا: الوجود في نفسه لنفسه ولغيره. يبقى السؤال: ما الفرق بين الوجود في نفسه وفي غيره؟ قلنا الوجود في نفسه هو الوجود الذي يكون طاردا للعدم عن ماهية نفسه، بينما الوجود في غيره المسمى بالوجود الرابط لا يكون طاردا للعدم عن ماهية نفسه، لأنه لا ماهية له كما تقدم. الوجود الرابط لا ماهية له، لأن الماهية ما يقال في الجواب ما هو بمعنى المفهوم المستقل، والمفهوم أن الوجود الرابط ليس ذو معنى مستقل، ليس ذا معنى مستقل. الوجود في نفسه، اتضح الفرق بين في نفسه وفي غيره. الوجود في نفسه لنفسه وهو ما كان طاردا لعدم واحد وهو العدم عن ماهية نفسه، ولغيره يعني ما كان طاردا لعدمين، لعدم عن ماهية نفسه ولعدم آخر، ولهذا قيل لغيره. الوجود في نفسه لنفسه بنفسه وبغيره، بنفسه وبغيره. الوجود طبعا في نفسه لنفسه بنفسه هذا منحصر في الواجب تعالى. الواجب تعالى وجود في نفسه لنفسه لأنه يطرد العدم عن ماهية نفسه. فإن قلتم الواجب لا ماهية له، قلنا لا، الماهية بالمعنى الأعم، وهو أنه بمجرد تحقق وجود الواجب طرد عدم الوجود عن مفهوم الواجب تعالى. فهو وجود في نفسه لنفسه بنفسه، بمعنى أن وجوده عين ذاته لا يحتاج إلى علة، ولا يحتاج أن يستمد وجوده من غيره. إذن هو وجود في نفسه لنفسه بنفسه. أما الوجود في نفسه لنفسه بغيره فكالإنسان. الإنسان وجود في نفسه لأنه يطرد العدم عن ماهية نفسه، ولنفسه لأنه لا يطرد إلا عدم واحد وهو العدم عن ماهية نفسه، بغيره لأن وجوده مستمر من خلال علة ألا وهي وجود الواجب تعالى. فإذا الوجود في نفسه لنفسه بنفسه هذا منحصر في الواجب سبحانه وتعالى، والوجود في نفسه لنفسه بغيره هذا من قبيل بعض الجواهر أو كل الجواهر التامة كالإنسان كالفرق وما شابه ذلك. أيضا الوجود في نفسه لغيره على قسمين، بنفسه وبغيره. بنفسه هذا قال محال تحققه، محال أن يكون هناك وجود في نفسه لغيره بنفسه، لأن المنحصر لأن بنفسه منحصر فقط في واجب الوجود تعالى. أما الوجود في نفسه لغيره بغيره هذا كما في الأعراب، فإن الأعراب من قبيل وجود العلم، العلم عرض من الأعراب يعرض على الناس. وجود العلم وجود في نفسه لأنه يطلب العدم عن ماهية نفسه ألا وهو عدم العلم، لغيره لأنه يطرد الجهل عن النفس، بغيره لأنه يحتاج إلى علة. فلهذا قالوا في نفسه لغيره بغيره. ولهذا قال وربما يقسم الوجود لذاته يعني لنفسه، إلى الوجود بذاته أي بنفسه وهذا منحصر بالواجب تعالى، والوجود بغيره وهذا منحصر في الجواهر التامة كالإنسان والبقر وما شابه ذلك، وهو بالحقيقة راجع إلى العلية ما معنى راجع إلى العلية والمعلولية؟ يعني بنفسه والذي يكون علة تامة ولا يحتاج إلى علة، وبغيره والذي يحتاج إلى علة كما في الممكنات. تم الكلام في هذا البحث وتم الكلام في هذه المرحلة، يأتي الكلام في المرحلة الرابعة في المواد الثلاث، والحمد لله رب العالمين.